ومصفوفة، ليس حرف نصب مصفوف وما ساس لها، وهذا مبتدا والحمام بدل ولنا خبرها، ولنا خبرها، ويكون على هذا ونصفه أو نصفه فقدي. إذا رفعت الحمام ألا ليس ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي، فيرضع من هذا الحالة. وعلى النصف ونصفه، على النصف كن ليس حرف نصف وتمني وما مضاف زائد مضاف، وهذا اسمها والحمامة بدل من هذا بالنصف وكذلك مضاف. ولنا جار اليوم فعلى مفتوح خبر ليس. قال وروي ابن وجهين قول الشاعر قالت ألا ليس ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي، ومعنى ما يؤثر أي في البيت وفيك أن تستمع ما يؤثر، ومعنى ما يؤثر أي ما ينقل، يقال أثر الحديث يأثره كنقر وضرب أي نقله، نقر وضرب من حيث الوزن أثر كنقر، تقول في المضارع يأثر كما تقول ينصر، المضارع المضارع تقول ينصر. انتهينا من الكلام على الناسخ الأول إن وأخواتها، وقد علمت أن عملها تدخل على المنصب فتنصبه وتدخل على الخبر فترفع أي تجدد له رفعا غير رفع المتقدم، فهذا هو الصحيح أن لها عمل في الاسم وفي الفعل، أن لها عملا في الأسماء وفي الأفعال وتصحيح في الأخبار، الأسماء وفي الأخبار، هذا هو الصحيح من مذاهبهم. وقلنا بأن أم هذا الباب هي إن، ولذلك اختصت لبعض الصحائف منها لحروف اللام لمعمولاتها ولا تلحق غير معمولات إن، وإن لها مواضع تقع فيها تقدم ذكرها، ثم ذكر حكما يعم الجميع وهو عدم تقدم أخبار هذه الحروف، وأنه لا يجوز تقدم أخبار هذه الحروف إلا إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا للتوسع فيهما. ثم ذكر أيضا حكما عاما لجميع الحروف أن هذه الحروف تتصل بها ما فتكفها عن العمل ويجوز الإعمال، تكفها ويجوز الإعمال، هذا مذهب غير الجمهور، ومذهب الجمهور أن الفقرة فيهما كفتها عن العمل وجوبا ولا يجوز الإعمال إلا بليته، ولا يجوز الإعمال إلا بليته، هذا هو الحاصل مما ثبت ما قد غيره. قال باب كان وأخواتها، كما تقدم المقصود في الأخوات النظائر في العمل، أخواتها باب كان وأخواتها أي نظائرها في العمل. وأفرد كان بالذكر إشارة إلى أنها أم الباب، ولذا اختصت بزيادة أحكام، وأفرد كان بالذكر كما تقدم معنا في إفراد إن، تقدم المعنى أيضا في إفراد إن، فالتعديل هو التعريف. وأفرد كان بالذكر إشارة إلى أنها أم الباب، ولذا اختصت بزيادة أحكام، ولذا اختصت بزيادة أحكام. معنيات الشيلة بعض منها طيب. قال باب كان وأخواتها، وعكس إما يا أخية العمل كان ومن فك الفتى ولم يزل، وهكذا أصبح ثم أمسى، وبات ثم ظل ثم أضحى، وصار ثم ليس ثم ما برئ، وما فتح فتح طيب، وما فتح فتح بيان المتضح، وأختها ما دام صح ظنها، واحذره ديت أن تزيغ عنها، تقول قد كان الأمير راكبا ولم يزل أبو علي الغائبا، وأصبح البرد شديدا فاعلمي، وأصبح البرد شديدا فاعلمي، وبات عمرو ساهرا وبات عمرو ساهرا لم ينام. الفرقة بات زيد سهمان،

وهو ليس انتفاع ودام على الأصح منه ودام على الأصح عند الجمهور من الحديث. فيقول هذا تقسيم بحيث الصفر عدم وحتى الصفر. فمن يعيد التقسيم الأول بحيث الحربية والجهنية؟ لا، بحيث العمل. فماذا أقسم؟ ما يعمل بغير شر فانتر. نعم، وإذا ما كان عنده أصبح ظنه ومحاولاته صار عقلي. كيف؟ كيف؟ ليس فعلا مطلقة. ما انتقلنا على التصرف مثل ما نعم ثاني بس ثاني بشرط أن يسرق نبي أو شيء نبي وهو أربعة أربعة أحسن. والأخير ما يعمل بشرط أن يسبق ما حصلية فردية وغدامة. هذا من حيث العمل. ومن حيث الصفة في عبد الرحمن يتوصل ثلاثة أقسام. ما يتصرف صرفا كاملا السبع المتقدمة غير ليس كل ستة. نعم تصرف ناقص وإلى أربع الأفعال لكن تصرف اليد وشبه النبي. نعم لا يأتي منه أمر ولا مصدر لأن الأمر لا يأتي من فعل النبي وهذا يفعل ثلاث منه. لا يتصرف ليس اتفاق ودام في خلاف على الأصح عند الجمهور. طيب هنا قد عن الجمهور سينكر الشارع. قال أي أن هذه أي ما حكم إلا بعدها أي التذكيرية ما حكم أن إلا بعدها تمتح وتفسر. لمن جواب يجوز يجوز من بعد أي يجوز الوجهان أي أن هذه الأفعال المذكورة من نواسخ المبتدا فتدخل على المبتدا فترفعه تشبيها له بالفاعل. نعم تدخل على المبتدا فترفعه تشبيها له بالفاعل لأنه من حيث هو محدث عنه فهو مشبه بالفاعل والفاعل تحدث عنه فهو كذلك اسمه محدث عنه فهو شبه بالفاعل. قال فترفعه تشبيها له بالفاعل وتنصب الخبر تشبيها له بالمفعول من حيث انه توقف فهم الفعل او تمام فهم الفعل عليه تمام فهم الفعل عليه كما يتوقف تمام فهم معنى الفعل على وجه على المفعول. فمنصوبه مشبه المفعول من هذا الحيثيه ومرفوعه مشبه المفعول من حيثيه متقدمه وهو انه محدث عنه كالفاعل. ضرب زيد عمرا لأنك تحدث عن زيد أنه ضرب عمرا وكذلك مفعولها مشبه بالمفعول منصوبها مشبه بالمفعول فيه من حيث توقف تمام فهم معناها إيش معنى الفعل هذا عليه توقف تمام فهم معنى الفعل على المنصوب. كذلك أيضا فيه المفعول يتوقف فهم تمام أو فهم نعم يتوقف تمام فهم الفعل على المفعول. ضرب زيد لابد من عيش من مفعول يتم فهم معنى الفعل به المفعول. فالحاصل ان هذه الافعال شبهت بفعل تام متعدد الى واحد. هذه الافعال التي نحن بقدر الكلام عليها شبهت بفعل تام متعدد الى واحد. فلذلك كان مرفوعها مشبها بالفاعل ومنصوبه مشبها بعيش بالمفعول. فهذه الافعال شبهت بفعل متعدد الى واحد فيقال في مرفوعها فاعل فيقال في مرفوعها اسم لها وهو مشبه بالفاعل وفي منصوبها خبر لها وهو مشبه بالمفعول لان الافعال شبهت بفعل متعدد الى واحد. افعال شبهت بفعل متعدد الى واحد كضرب زيد عمرا كان وقواته مشبهة لهذا الفعل ضرر زيد عمرا. هذا معنى الكلام فاطمة. تحصر هذه الأفعال، فمما اشتقت على أنه الأصل في الاستطاعة، وهذا من إرادات الطوريين على المصريين الظاهرين بأن الفعل مشتق من المصدر، قال لهم ثم أفعال ليست لها مصادر فكيف تقولون؟ أجابوا عن هذا الجواب كما تراه في الكتب الأولى، فمن إراداتهم أين مصدر نعمة وجدت وعدت وليس؟ ما لها مصادر، فكيف تقولون الأفعال مشتقة من المصدر؟ لذلك اختار الطوريون أن الفعل أصل ومع ذا مشتق منه، ومن ذلك لأن كل منهم لأن كل منهما أصل، هذا أصل هذا أصل، وليس هناك اشتقاق أحد منهما كل عمر خلاف لهم. ما قول نظام النحاة إنه تكاثرت عليه اعتراف، أنت كذلك ما من ظن نظام النحاة إنه تكاثرت عليه اعتراف، لكن نحن نأخذ المشهور نأخذ المشهور، وإلى هذا أجابوا عليه تمثل هذا في حيث محمد حسين على ابن عقيل أو على أوضح مثال، أجابوا عن هذا الانفراد. هنا قال المسلمون قال إن هذه الأفعال المذكورة لا تخلصنا فتدخل على المبتدأ فترفع تشبيها له بالفاعل وتنصب الخبر تشبيها له بالمفعول، هذا هو الصحيح التشبيه، المرفوع مشبه بالفاعل والمنصوب مشبه بالمفعول، وليس في الحال كما يزعم بعض النحاة بل هو مشبه بالمفعول وليس في حال أيضا، لا مشبه بالحال ولا حال كما يزعم بعض النحاة، بعضهم زعم أنه مشبه بالحال وبعضهم زعم أنه مشبه بالمفعول كما سيأتي ثناءنا على في الموقف إن شاء الله، فهذا المذهب هو مذهب سبويه الجمهور أن المرفوع مشبه بالفاعل والمنصوب مشبه بالمفعول. قال وذلك عبد عمل إنا وعبد إنا يا أخي بالعمل كان ومن فك إلى وذلك عبد عمل إنا وقواتها وأمثلتها في النظم ظاهرة، نعم أمثلتها في النظم واضحة وظاهرة وسألت إن شاء الله عن الفصيل فيما تطرق طيب. فمن يعرف الآن كان الأمير راكبا ولن يزل أبو علي غائبا، عبد الرحمن كان ذي النار اسمها الأمير اسمها مرفوع بها الآن رفع الضم الظاهر على أخر وراكب خبرها منصوب بها الآن نصبه فتح الظاهرة، والشاهد أن بهذه الأفعال عقد إنا ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ولم يزل أبو علي غائبا لم حرف جزم ونفي وقلب فإن الكلام عليه الجواز يزل في المضارع منصوب مجزوم بلم على جزمه يكون وهو فعل ناقص إلى اسم وإلى خبر، وأبو اسم الرعي المرقيني الله لأنه اسمه ستة وأبو مضاف عليه سنسة وغائبا خبرها، والشاهد لم يزل أنها رفعت الاسم ونصبت الخبر، هل تفعل هذا الفعل بشرط أو بغير شرط؟ يزل هذا شرط له تسبق بنفي أو شبه نفي، هنا تسبقت بنفي قال وأمثلتها بالنظم ظاهرة ومعنى من فك وما زال وما ذبح وما فتئ ملازمة الاسم الخبر، نعم هذا هو معنى هذه الأفعال الأربعة، معناها واحد هذه الأفعال الأربعة من فك وما فتئ وما ذبح وما زال معانيها واحدة، ما هو المعنى الذي تريده؟ ملازمة الاسم للخبر، وإن شئت قلت ملازمة الخبر للاسم، وإن شئت قلت ملازمة الصفة للموصوف، ملازمة الصفة للموصوف كما زال زيد عالما، ما زال زيد ضاحكا، ما زال الله محسنا لعباده، ما زال الله قديرا، فمعناها ما سمعت ملازمة الخبر للاسم، أو كما قال الشارع هنا ملازمة الاسم للخبر، والعبارة التي ذكرناها والله أعلم أحسن ملازمة الخبر للاسم أو ملازمة الصفة للموصوف، هذا أقرب،